على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كفر وانهى وان ما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد ايها الاحباب وانقضى شهر شوال شهر الغزوات ونحن في شهر ذي القعده. ذي القعده فيه غزوه هامه الا وهي غزوه الصلح الحديبيه. كان في ذي القعده سنه 6 وبعدها عمرة القضاء سنة 7 وسنة 8 كان فتح مكة. لكن الحقيقة شهر شوال فيه غزوة هامة يغفل كثير أن يتحدث فيها لأن فيها دروس وعبر وعظات مستفادة كتير جدا. احنا اتكلمنا عن غزوة أحد اللي كانت يوم السبت 15 شوال سنة 3. اتكلمنا عن غزوة الأحزاب اللي كانت برضه شهر شوال سنة 4. كان يبقى أن نتحدث عن غزوة حنين إن هي في شهر شوال برضه سنة 8. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحنين يوم 7 شوال وبدأت الغزوة تجري يوم 13 شوال سنة 8. فما أعرفش هو شهر شوال خلص نتحدث عن غزوة حنين إذا ما اتكلمناش عنها عشان يبقى كده الحمد لله برضه نتكلم عن إيه؟ او نغطي الغزوات كلها اللي كانت في شهر شوال. فهيبقى فضل عندنا غزوه واحده بس اللي هي بتاعه ذي القعده اللي هو صلح الحديبيه. وتعالى نبدا نتكلم في حنين وناخد برضه منها الدروس والعبر والعظات المستفاده. يبقى عمرنا نغطي شهر شوال بفضل الله. حنين ده وادي يقع شرق مكه قريبا من ديار هوازن او يمكن في ديار هوازن كمان. هوازن دي قبائل كبيره جدا جدا تقع في شرق مكه برضه وتقع منازلهم على بعد 20 كيلو من مكه من ناحيه الشرق. وهوازن قبائل ممتده وكبيره واخده الحجاز واخده جنوب اليمن كمان. وهي عباره عن ثلاث قبائل رئيسيه بنو سعد ابن بكر وبنو معاوية بن بكر وبنو منبه ابن بكر. بنو معاوية بن بكر خلي بالك دول اللي منهم قائد المشركين في معركة هوازن اللي هو اسمه مالك ابن عوف النصري وأسلم هو بعد كده. هوازن هذه بالقبائل بتاعتها الثلاثة كانت على عداء شديد للإسلام وكانت دي القبيله الوحيده اللي ما اسلمتش وهي فعلا اخر قبائل اسلمت اللي هي ثقيف لان ثقيف تعتبر منها قبائل ثقيف اللي كان بيسكنوا في حصن الطائف. مش انت بتعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يسري به والمعراج قبل الاسراء والمعراج وقبل الهجره من ذهب الى الطائف ليدعوهم للاسلام فاغروا به السفهاء وطلعوا على الاولاد الصغيرين وغربوا الطوب وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قعد في ظل شجر لغايه ما جاله عداس وقبل يده. عارفين احنا دي ادي الطائف دي. الطائف ده عباره عن حصن كبير جدا بتسكنه قبيله ثقيف. ولذلك انت تسمع عن عروه بن مسعود الثقفي يعني نسبه الى ايه؟ الى الثقيف. المغيره بن شعبه الثقفي دول من ثقيف. وثقيف دي اخر قبيله اسلمت اسلمت سنه 9. يعني الكلام ده كان 3-8 هي اسلمت 3-9. فهوازن هذه كانت على عداء شديد للاسلام وللمسلمين. ولو تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكه اسف من المدينه قاصدا مكه المكرمه عشان يفتحها في شهر رمضان هوازن دي ارسلت جاسوس يتناشى عن فتح مكه ظلم هنا. كان في جاسوس يعمل لحساب هوازن وكان ماشي في الطريق عشان يتجسس ويشوف جيش المسلمين رايح فين. لأنه ما كانوا بيعتقدوا أن النبي لما طلع من المدينة عليه الصلاة والسلام ومعاه الجيش الكبير اللي كان عدده 10,000 من المسلمين ومعاهم 2480 فرس، كانوا هم يظنوا أنهم متوجهين إلى هوازن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا مكة المكرمة ليفتحها. وتم أسر الجاسوس ده، الجاسوس ده كان تبع هوازن، فتم القبض عليه وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام بعد أن فتح مكة، فأسلم هذا الجاسوس اللي من هوازن ودخل مع النبي معركة حنين ولقي الله شهيدا. كان الجاسوس تبع مين؟ تبع هوازن دي، وهوازن زي ما قلنا تقع فين؟ في شرق مكة، وديارها بتبعد 20 كيلو عن مكة المكرمة. ايوه، عشان يعني ده دليل تثبت بيه ان هوازن كانت على اعداء للاسلام. حاجه ثانيه، هوازن هذه قبائل هوازن كانت ارسلت عروه بن مسعود الثقفي. عروه بن مسعود ده يبقى عم المغيره بن شعبه، يعني المغيره بن شعبه يبقى ابن اخوه. هو مؤثر عروه بن مسعود، بس ايامها ما كانش مسلم. كانت هوازن دي اللي هي قبيلته، قبيله ثقيف، كانت بعثته الى الشمال فوق في الاردن. الاردن كان يقع ضمن الديار الرومانيه، كانت الدوله الرومانيه اللي مسيطره على الجزء الشمالي بتاع الشام. الاردن دي كان فيها مدينه اسمها جرش، وجرش دي كان فيها تدريب على احدث الاسلحه. كان زمان المنجنيق والعرادات والدبابات دي كانت احدث الاسلحه بالنسبه للعرب. المنجنيق اللي هي القواذف اللي يتسحب لورا ويحط اللي انت عايزه وبعدين تسيبه يروح ترمي، والدبابات اللي هي الواح من الحديد يستتر وراها الجنود، يمشوا وراها ويمشوا هم، تبقى عليها زي صدادات كبيره كده اذا كان في اي طوب او اي نار ولا حاجه تصدها مع الدبابات. والعرادات ايضا اسلحه ثقيله للتدريب في القتال. فكانت ثقيف بعثت عروه بن مسعود الثقفي هذا عشان يتعلم في مدينه جرش الضرب بالمنجنيق والعرادات والدبابات، وقعد هناك حوالي 3 شهور ياخد فرقه، كان بياخد فرقه هناك علشان يستعدوا للهجوم على المدينه المنوره على النبي صلى الله عليه وسلم. قعد 3 شهور عشان كده ما حضرش معاهم هنا. وسبحان الله بعد ما رجع، شوف ده درس والله، لا اله الا الله. رايح عشان ياخد فرقه في مدينه جرش عشان يحارب الاسلام والمسلمين، بعد ان عاد اسلم وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره واعلن اسلامه. عروة بن مسعود الثقافية هذا، حتى هو حب يرجع تاني تقيف، تقيف اللي هي قبلته اللي بيسكنوا في حصن الطائف اللي بيقع في الجنوب ده هنشوف دلوقتي. وكان عندهم اللات، أفرأيتم اللات والعزى؟ الصنم بتاع اللات، الصنم بتاع اللات ده، اللات ده كان راجل طيب، كان راجل صالح، يا ريت السويقة للحجيج لما يجوا حجاج بيت الله يحجوا، كان اللات ده يقدم لهم الأكل ويعمل لهم المية ويقوم على خدمتهم. فلما مات اللات، الناس قالت اللات الراجل الطيب مات، احنا عايزين نعمل حاجه نفتكره بيها ونفتكر اعماله الصالحه علشان يبقى قدوه لينا. فعملوا صنم شبهه. مع مرور الوقت عبد اللات من دون الله. الناس بقت تحلف باللات وتنذر له وتذبح له ويضحكوا فيه ياخدوا منه البركه، زي اللي بيحصل النهارده مع الاضرحه بالظبط، مع الفارس اللي زمان كانت اصنام النهارده اضرحه. برضه حوالين الاضرحه يقول لك ده راجل واصل، ده راجل ولي، طب ما تعمل زيه. لا ده اللي هياخدني على جناحه وحياه سجن ولي وحياه مش عارف مين، ولا ما بتخليش تروح تلف حواليه، واللي عنده مش عارف مرض يروح هناك، واللي مش لاقي شقه، واللي عايز يتجوز روح خد البركات وخد الكرامات، بس ما تنساش تبقى تديله حاجه في الصندوق زهق نزل كده او تغمزه بحاجه كده بس، زي ما الناس بتعمل والعياذ بالله. نفس الامر اهو. فالتقييد دي كان عندها الله، وكانوا مسمينه الربه، الربه. وما كانش حد يقدر يخش البلد الا لا يكون مسافر. انا لما يروح عند اللات ده اللي هو الرب ده ويحلق شعره هناك ويسجد ويركع قدامه. عشان كده عروه بن مسعود لما اسلم وحب يرجع تاني، النبي قال له انهم قاتلوك، ما ترجعش. قال لا يا رسول الله، والله لو راوني حيا لو راوني نائما ما ايقظوني، يعني لو شافوني نائم ما يرضوش يصحوني عشان ما يقلقونيش. شو بيحبوني قد ايه؟ قال انهم قاتلوك. اسمع الكلام 3 مرات، ومع ذلك برضه ما هوش مصدق عروه. ولما رجع الى تقيف الى قبيلته ما دخلش بقى على الربه، مشي من بره بره، دخل شقته. الله، ازاي ما اروحش للربه؟ فراحوا كلموه، انت ما حلقتش شعرك ليه قدام الربه؟ ما روحتش للناس ليه؟ ما سجدتش ليه؟ فلما تاكدوا انه اسلم تعامروا عليه. وجم عند بيته وحفروا بيته، كان هو قايم يصلي، فراح مأذن جوه البيت. بيأذن أذان الصلاة عليه الصلاة والسلام جوه البيت، دخلوا عليه فقتلوه. اللي هو عروة بن مسعود. عروة بن مسعود الثقفي، اللي كان رايح ياخد فرقة ده. إذا هوازن اللي تقع في شرق مكة، وتقع منازلهم على بعد 20 كيلو، وواخدة بقى مساحات شاسعة من الجزيرة العربية من الحجاز فوق وعندنا في الجنوب تحت اليمن. اللي هي كمقارنة من الثلاث قبائل دول بقول لك عليهم، كانت على عداء شديد جدا للاسلام وللمسلمين. ولذلك اول ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه المكرمه، والنبي فتح مكه في يوم الاثنين 20 رمضان سنه 8 20 رمضان، اصبح بين هوازن وبين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كم كيلو؟ 20 كيلو. 20 كيلو كان قبل كده بينهم وبينه 450 كيلو، اللي هو البعد بين المدينة المنورة وبين مكة المكرمة. الأبعاد دي كلها بأسلوب زمان. النهاردة حفروا جوه الجبال خرق ومهدوها فاختصرت المسافة على كده كتير. طيب يبقى هوازن هتسكت؟ ده هي كانت بتأكيد للإسلام وبتأكيد للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام على بعد 450 كيلو في المدينة المنورة فوق، لأن المدينة المنورة تقع شمال مكة فوق. أمال لما النبي قرب ويفتح مكة ويبقى بينه وبينها وزن 20 كيلو هيسيبوه؟ ولذلك يعني يا دوب النبي فتح مكة، فتحها في 20 رمضان سنة 8، خرج لغزوة حنين ده. بعض علماء السيرة بيقول خرج تاني يوم العيد، يعني مفيش 15 يوم هو مفيش، وبعضهم قال خرج يوم 7 شوال، يعني تقريبا بعد 15 يوم برضه، يعني اسبوعين بالضبط بعد فتح مكة. وخرج النبي الى حنين، الى غزوة حنين. ليه؟ لان هوازن استعدت وبدأت تتجمع، وعينوا عليهم شاب متهور طايش، بس الحمد لله انه متهور وانه طايش. ليه؟ لانه عمل عمايل خدمة للاسلام والله، وده درس يا اخوانا هنقوله. سيب اعداء الله يكيدوا للمسلمين وللاسلام ويتحرشوا ويجمعوا، تعرف اللي بيعملوا ده كله لصالح الاسلام. اه والله ربنا سورة الانفال بيقول ايه؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله. طيب فسينفقونها، يبقى لازم ينفقوا. سيبهم، يبقى لما ينفقوا ما تزعلش انت، لان لازم كلام ربنا ايه يتحقق. فسينفقونها ها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. شفت عظمة ربك؟ بس احنا نؤمن بهذا الكلام والله. تعرف مالك ابن عوف المصري اللي هم عينوه عليهم على قضاء الهوازن ده؟ شاب متهور طالب، شاب صغير في سن الشباب، جمع 20,000 من الرجال. اه طب كفاية كده؟ لا، وقال كل واحد، خلي بالك بقى، يطلع مراته وامه وابوه وجده وعياله وغنمه وجماله وفلوسه. طب ليه كده يا مالك؟ قال لك هو كده امر، يعني امر كله يطلع، حدش يقعد، حتى الغنم تطلع. طب ليه كده؟ قال لك هو كده عشان اضمن ان مفيش واحد فيكم يجي وقت الجد. هتيجي تروح فين؟ ما امك ورا وابوك ورا وجدك ورا وجد جدك ممكن تلاقيه كمان. بقول لي ليه؟ لان زمان كانوا بيتجوزوا صغيرين في السن. عشان كده انت لما تقرا المسائل الفقهيه مش واخد بالك وانت بتقرا في الفقه، يقول لك مساله توفي رجل عن ابن وابن ابن وابن بنت وابن بنت بنت وجد وجد، انت تقول ايه؟ هو انت ايه ده في كده؟ اه صح، كان الكلام ده زمان كانوا بيتجوزوا صغيرين، فممكن تشوف جد جدك. انما هنا اللي بيتجوز عشان عايز يخلف يطلع معاش، ده ما يا دوب ما هيجيب منين في الحياه؟ هيكون فين النظام ايه ده؟ اه انما زمان كانوا بيتجوزوا بدري. عشان كده بقول لك طلع كل، تعرف طلع كام من الرجال اللي هم العواجيز اللي بيقصوا الشيوخ والنساء والعيال؟ 60,000 ستين ألف وعندك العشرين ألف اللي هم الشباب اللي بيقاتلوا يبقى لي 80 ألف. وإيه تاني؟ مطلع 24 ألف جمل ومطلع 40 ألف خروف، وعندك بقى ذهب وفضة بقى اللي كل اللي محوش طلع. حتى في قبيلتين ما اشتركوش، قبيلة بنو كلب كلب ما طلعتش، بنو كلب اسمها بنو كلب، هما كده اسمهم كده، وبنو بكر دول ما طلعوش الاثنين، بنو كلاب وبنو بكر دول ما طلعوش. ليه؟ قالوا الله نطلع نطلع النساء ونطلع الشيوخ والعيال والذهب والفضة ليه؟ ده يبقى عليه متهور، ده طايش شاب اهوك، ده لا ما نطلعش. والحمد لله انهم ما طلعوش برضه. ليه؟ لانهم كانوا قبيلتين اقوياء. ممكن بقى الاخوات اللي فوق ان شاء الله اللي معاها ابن صغير، قلنا الكلام ده قبل كده عشان ما تعطلش على زميل اخواتها وتعطل على الاخوه الدرس. يعني تقعد في البيت ان شاء الله، وانا مستعد اني اعطيها شريط على حسابي مش مشكله، لان حتى صوت الاولاد ده بينرفزني، مش خلوش اعرف افتكر. والغزوه ليها احداث وليها ارقام بخاف اغلط فيها. فطلع مالك بن عوف المصري بالاعداد دي كلها وجمعها وخرج. الحمد لله انه خرج. ليه؟ تعرف هو غبي جدا. هو لو فضل في نفس دياره وفي نفس مكانه كان يصعب على المسلمين انهم يقتلوهم. ليه؟ لانهم اعدادهم شاسعه، اعدادهم كبيره جدا، ومنازلهم واسعه جدا جدا، حاصلين في بلادهم، فكان يصعب على المسلمين انهم يقتلوهم. انما ربك ساهل وكرم طلعهم كلهم من الاعداد دي كلها. اول درس بقى بنبدأ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في مكه المكرمه وهو فاتح مكه المكرمه. هي خلاص فتحها وقعد مرتاح؟ لا، جاء له تقرير من المخابرات الحربيه الاسلاميه بيقول له ايه اللي بتعمله قبيله هوازن. يبقى ده درس بكرره كل غزوه. كل غزوه تلاقيني بقول في اولها كده عمر الاسلام ما كان دروشه، ولا المسلمين كانوا دراويش مش فاهمين حاجه في الدنيا وعايشين كده ناس اي حاجه. لا، ادي شايف اهو النبي عليه الصلاه والسلام عنده جهاز مخابرات وجاب له التقرير بيقول ان هوازن استعدت للقتال وهتطلع علشان تقاتل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك انا قلت لك هوازن دي تقع في الشرق، عشان كده بقى لو خدت بالك وقت ما نزلش فتح مكه، فتح مكه لما جه يفتحها النبي عليه الصلاه والسلام دخل منين؟ خلى قسم الجيش اربع فرق، كان الجيش 10,000، قسموا اربع فرق. فرقه دخلت من الشمال، ده الزبير بن العوام، وفرقه دخلت من الجنوب، ده خالد بن الوليد، وفرقه دخلت من الشمال الغربي، ده ابو عبيده بن الجراح، واللي دخل مع النبي عليه السلام، وفرقه دخلت من الجنوب الغربي، ده كان قيس بن سعد بن عباده اللي ابوه سيد من سادات الامطار. تلاحظ بقى، شوف هنا الدخول كان منين؟ من الشمال وشمال غرب وجنوب غرب وجنوب. ليه النبي ما راحش ناحيه الشرق؟ عشان قبائل هوازن دي، لان قبائل هوازن دي بتدخل الشرق كله، عشان كده النبي لفلف من ايه؟ من ناحيه الغرب. هنا بقى طلعت قبائل هوازن، عشان كده النبي لما خرج للقتال خرج اتجه ناحيه الايه؟ الشرق. ناحيه الشرق هنا كده، عشان ايه؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام يظن ان القتال سيكون في وادي حنين، هو بعد كده بقى في وادي حنين، لكن مالك بن عوف المصري عمل خدعه باكره حقيقه، كاد ان يهزم بها المسلمين. كاد ان يهزم بها المسلمين لولا ان ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده برضه درس من الله، ربنا قدم المسلمين صح، لانهم لما جم يطلعوا اتغروا في العدد. وكان عدد المسلمين النبي جمعهم 10,000 اللي فتح بيهم مكة، وحط عليهم 2,000 ثاني من اللي أسلموا يوم الفتح، يبقى عدد المسلمين كان كام؟ 12,000، وعدد المشركين اللي بيقتلهم 20,000، واللي مش بيقتلهم 60,000، اللي هو طلعهم مالك بن عوف المصري. ده مالك كمان عمل خدعه في منتهى المكر. عمل ايه؟ لما جاء في وادي حنين صف الرجال اللي هم ال 20,000 ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وبعدين خلي بالك جه على اخر الصفوف وراح عامل ايه؟ وراح جايب الجمال وراح مركب عليها النساء، وراح مركب عليها الناس العواجيز على الجمال. انت لما تبص لمنظر الجيش يتهيألك ان كل دول رجال، فانت عينك هتجيب الاول الرجال. ايوه اه رجال رجال. بعد عينك ايه؟ نظرك هيضع مش عارف يجيب ورا. هتشوف ورا سواد سواد سواد سواد. تعرف السواد ده كله ايه؟ الناس العواجيز والستات. لكن ده منظر يخلي الواحد ايه؟ ما انت لما تيجي تقدر المنظر ده هتقدره بكام؟ 80,000. هما 80,000 صحيح، لكن مين اللي هيقاتل منهم؟ 20,000، والباقي منظر. خدعة. خدعة. ولذلك هو كاد ان ينتصر في الاول ملك ابن عوف المصري. ليه؟ لان زي ما قلت لك المسلمين لما طلعوا مع النبي عليه السلام ولقوا نفسهم 12,000 عمرها ما حصلت. من ورا ما حصلت. ارجع من ورا شويه. كانوا كام في بدر؟ 317. 86 من المهاجرين و 231 من الانصار. كانوا كام في احد؟ طلعوا 1000 صفصفوا على 700. كانوا كام في الاحزاب؟ 900. وصفصفوا على 300 كمان في يوم من الايام. كانوا كام في صلح الحديبيه؟ 1400. كانوا كام يوم مؤتة؟ 3000. بس كانوا التانيين كام؟ 200,000. كانوا كام في فتح مكة؟ 10,000. لما طلعوا هنا في حنين 12,000. عشان كده قالوا يا رسول الله لن نهزم اليوم من قلة. لا لا لا لا لا. عشان نغلبنا ابدا يا رسول الله. خلاص انتهت ايام ما كنا ضعاف وصغيرين. دلوقتي احنا ايه؟ وقد نصركم الله في مواطن كثيرة. سورة التوبة. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. جريتوا. امتى؟ لما الكمائن عملها مالك. هنشرحها دلوقتي موضوع الكمائن ده. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لكن اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. جمع النبي 12,000 عليه الصلاه والسلام وطلع بره مكه. درس درس في منتهى العظمه عليه الصلاه والسلام. ليه طلع بره مكه؟ ليه النبي ما خاطرش في مكه؟ مع انه فتحها لسه ما هوش 15 يوم. ده منتهى الذكاء من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. تعرف ليه؟ لو النبي قعد في مكه واستنى قبائل هوازن لغايه ما تيجي هو ضامن مكه؟ لا مش ضامنها. هتقول لي فتحها. فتحها بالعكس. دخلها بالعكس. ولذلك انت فاكر ما احنا ما شرحناش في مكه. الجزء الجنوبي اللي دخل منه خالد بن الوليد كان فيه حته اسمها الخمدمه. كان فيها مقاومه. عكرمه بن ابي جهل وصفوان بن اميه ومكرس بن حفص وسهيل بن عمرو وويس بن عبد العزى شباب المتعاون بتاع قريش دول قاوموا هنا في الجنوب. وسيدنا خالد موت منه على 22 في فتح مكة. صحيح هتقول لي 2000 واحد اسلموا في مكة ممكن بس كلهم اسلامهم ايه؟ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فلسه لسه ايمانهم ايه؟ ايمانهم ضعيف. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما يضمنش انه يقعد في مكة. يمكن هوازن فيه يستعد الهوازن يلاقي مكة بفضل. يبقى عينيها منين ولا منين؟ فكان منتهى الذكاء من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انه يطلع بره مكه المكرمه. يا ريت الكلام ده عليه في التلفزيون عشان يعرفوا الناس الذكاء مش يعرفوا الناس ذكاء الكوره. وقال اللعيب اللي يقع ويتخبط وياخدها برقص واحد رقص اثنين ويحطها في الجول ويطلع كده هو ده رقص ذكي وده اللعيب. ما ده الذكاء. لان دي ايه البطوله دي؟ ايه البطوله؟ ما هو الجرايد والتلفزيونات كلهم شغالين على مارادونا مارادونا مارادونا مارادونا. ايه بيبيع ايه مارادونا ده؟ نظامه ايه يعني؟ عمل ايه يعني؟ ايه اللي عمله يعني؟ حط جون ايه يعني؟ حط 100 جون ايه يعني؟ ايه يعني مثلا واحد بيجري الكوره يحطها بين ثلاث خشبات؟ يقول لك فنان بيرقص واحد ورقص الثاني. هو الفن في اللعب وفي الهلس. احنا عايزين الفن في القتال زي ما بنشوف الصحابه كده. الفن في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي يعين القادة وازاي يحصل كذا وازاي يحصل كذا. دي البطولات الحقيقية اللي المفروض انها تعرض على الناس. لكن مر علينا شهر شوال ولا التلفزيون جاب حاجة ولا وسائل الاعلام جابت حاجة ودينا في شهر ذو القعدة ولا هتسمعوا عن صلح الحديبية. الا بقى اذا طلع واحد بقى يقول لك كان صلح الحديبية صلحا وفتحا للمسلمين. انه هو والسلام عليكم ورحمة الله. خلاص بس كده فهمت حاجة عن صلح مصر؟ والله يصدق ما عجبني حاجة عن صلح ده خالص، غير انه كان صلح كويس وان ربنا فتح بيه وانه كذا وانه كذا، لكن عايزين شرح بقى مع ذكر دروس وعبر وعظات مستفادة. التلفزيون مش فاضي للكلام ده، مش فاضي عن صلح الحديبية. أرجو الله ونحن بصير هذه ده الفن فعلا والذكاء فعلا. ان سيدنا النبي ما يقعدش في مكة لانه مش ضامنها لسه. راح النبي عليه الصلاة والسلام جمع ال 12000 دول وراح طالع بره مكة قبل ما يطلع سيدنا النبي. لما وصلت عليه الصلاة والسلام لما وصلوا التقرير بتاع المخابرات الحربية الإسلامية، يقول سيدنا النبي لازم يتأكد يعمل ايه؟ راح باعت عبد الله ابن ابي حد رد الاسلمي، فاكره؟ ان فتح خيبر كان واخد 5 دوائر من ابو الشحم اليهودي، وابو الشحم زن عليه وقفله وما طلع خيبر وقال له عايز ال5 دوائر دلوقتي ماليش دعوه. لغايه ما النبي قال له ردوا له فلوس، وراح باع المستوردين بتوعه واستلم 3 دوائر بقوا 5 وراح ردهم له. ربنا كرم سيدنا عبد الله بن ابي حضرم واثر من خيبر امراه من ضمن النساء، كانت امراه بينها وبين ابي الشحم قرابه. كانت طلع دليل ابو الشحم ده كنا قلنا قصته في فتح خيبر برجع للشريف. هو ده بقى عبد الله بن ابي حضرم، هو ده عبد الله بن ابي حضرم اللي راح كرجل مخابرات اسلامي ووصل على الى هوازن وقعد معاهم كام يوم هناك وشاف الاعداد وشاف النظام، وراح جاي للنبي عليه الصلاه والسلام وقايل له تقرير شفوي حصل كذا رسول الله وكذا وكذا وكذا وكذا وشفتوا عددهم وكذا وكذا وكذا وكذا تمام. يبقى شفت المسلمين، شفت ادي عندهم رجل مخابرات اهو، عندهم سلاح مخابرات، المسلمون منظمون مش مهرجلون. رجع عبد الله بن ابي حنظله بن الاسلمي وبلغ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فاستعد النبي للقتال وجمع الاعداد دي 10000 اللي كانت فاتح بهم مكه، ومعاه 2000 تاني من قريش اللي اسلموا جداد. بس خلي بالك بتوع ال 2000 دول مش كلهم كانوا طالعين من القتال، لا، فيهم اللي طالع علشان يتشفى من المسلمين لو اتهزموا، وفيهم اللي طالع كذابين زفه، وفيهم اللي طالع يتفرج زي صفوان بن اميه كان مشرك لسه بس طالع عشان النبي كان عطاله هو للثلاث شهور. هو اصلا بعد وهو راجع من حنين كان في حته اسمها الجعرانه. الجعرانه تبعد عن مكه، خلي بالك هي شرق مكه، شرق مكه ب 16 كيلو تبقى غرب حنين. هو لو في صفاره كنا شرحنا عليها بالتفصيل، غرب هي غرب حنين. الجعرانه دي اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام حاطط فيها الاسرع اللي اثرهم في غزوه حنين. كان عدد الاسرى من المشركين 6000، 6000 من المشركين حطوهم النبي في ايه؟ عليه الصلاه والسلام في الحته اللي اسمها الجعرانه دي، وحط عليهم امير يشرف عليهم اسمه بصر بن سفيان. بصر بن سفيان ده كان راجل مخابرات برضه، والنبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه وبعثه ووصل مع الى المشركين وعاش معاهم لغايه ما وصل معاهم وادي بلدح، وراح قال النبي عليه السلام عددهم كذا وطالعين بكذا ونظامهم كذا. ده بصر بن سفيان وكان القائد فين؟ في الحته اللي اسمها الجعرانه دي. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طالع وجعل في مقدمه الجيش 1000 فرس عليهم 1000 فارس كلهم من قبيله بني سليم، وكان القائد على ال 1000 فرس دول سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد اللي اسلم في شهر صفر سنه 8. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين يوم 7 شوال سنة 8 من الهجرة. عين النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أسلم يوم الفتح، هو اسمه عتاب بن أسيد. عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد ده شاب صغير، شاب صغير في السن، عينه النبي صلى الله عليه وسلم اميرا على مكه المكرمه. وبعد النبي ما رجع عليه الصلاه والسلام من حنين ظل عتاب برضو امير على المسجد. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما راح رجع المدينه ثاني فضل عتاب برضو امير على مكه المكرمه لغايه عهد سيدنا ابو بكر الصديق، بل لغايه ما توفي ابو بكر الصديق، لانه توفي في الوقت الذي توفي فيه سيدنا ابو بكر الصديق. عتاب بن اسيد هذا ده كان امير على مكه المكرمه. تعال ناخد شويه دروس من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو طالع 12000 محتاجين ايه؟ محتاجين سلاح وفلوس والنبي معهوش لا اله الا الله. واحد يقول لي ده معهوش معهوش ازاي مش فاتح مكة؟ ما هو فاتح مكة بس مش زي القواد اللي انت بتشوفهم اللي بيفتح البلد ويعرف فيها وياخد اللي هو عايزه ويقول لهم ابنوا لي هنا الصراحة واعملوا لي هنا الصراحة ثانية. لا دي عامل زي سيدنا النبي فتح مكة عليه الصلاة والسلام وما لقاش حتة يقعد فيها ما لقاش بيت ينزل فيه وقال اني لا انزل البيوت ما بنزلش على بيت حد انا حتى بيت ابن عمه علي بن ابي طالب اللي هو اخو جعفر بن ابي طالب واخوه من كبير اسمه عقيل بن ابي طالب كان عقيل ده يعني اكبرهم وما كانش اسلم باع كل البيوت اللي كانت لهم في مكه وما لقاش النبي ينزل في بيت عملوا له خيمه عند حته اسمها الحجوم وكان النبي يطلع منها يروح الحرم يصلي ويرجع تاني يروح الحرم ويرجع تاني عند حته الحجوم دي. انظر سبحان الله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يلاقي لا سلاح ولا فلوس علشان يجاهد بيها الجيش. قال يا رجل أعرنا سلاحك يا صفوان نلقى به عدونا غدا. أنا هنقوله بالعربية. يقول له صفوان أرغبا يا رسول الله إيه عبد يعني سبحان الله. فابن النبي قال له عبد هيعمل إيه؟ ها؟ مثلا قال أرغبا يا محمد فقال لا بل عارية ومضمونة الأداء. سلف قال لا بأس ماشي هسلفك سلفه 100 درع. حتى النبي بيقول له اكفينا حملها يبقى شالها وديها هناك عند حنين شالها فعلا وديها هناك. ويستعير النبي صلى الله عليه وسلم يستلف برضه من نوفل ابن عمه ابن الحارث ابن ابي طالب ابن عم النبي على الصلاه وكان تاجر سلاح استلف النبي منه 3000 رمح 3000 رمح. حتى النبي قال له كده عليه الصلاه قال له كأني انظر الى رماحك تقصف اصواب المشركين تقطفك اقطع اصواب المشركين. واستلف النبي صلى الله عليه وسلم من الاغنياء 150,000 درهم بس ردهم تاني لان ربنا جعل يغنم غنائم كثيره جدا هنا في حنين. طب ده نفس ايه بقى ناخده من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انك ممكن تستلف لكن اللي تستلف منه اذا كنت محتاج ربنا يديك شر الناس اللي بيستلفوا هم مش محتاجين. والله في ناس مش محتاجه يبقى مش محتاج ولا طب يعني هو خسر؟ هات نظام هات استلف تلف الرب ساره هات بس هات هات ده انت ممكن تحبس على باب الجنه يا راجل لو دينك ما قضيش لو ما عطوش الدين اللي عليك تحبس على باب الجنه. والنبي قال كده في البخاري الحديث صحيح قال رايت صاحبكم محبوسا على باب الجنه رايت صاحبكم محبوسا على باب الجنه وكان شهيد حتى يقضى بينه. فاذا خدت سلف في الحج وتكون محتاج لابد ولازم وضروري تكتب وصف تكتب ورقه دي ما تزعلش في سوره البقره يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ايه فاكتبوه. دي ايه في كتاب الله سوره البقره اخر سوره البقره واطول ايه في المصحف كلها يعني المصحف كله اطول ايه فيه الايه دي. فاللي يزعل منك ولا بتزعل مني ليه؟ ده ربنا اللي قال مش عاجبك كل يا رب انت بتقول ليه؟ انت مخونني انت مش عارف ازاي من كل الكلام اللي علمها ده احنا عايزين كلام الدين. الاسلام خدت منك مبلغ اكتبه عشان يوم ما تنام وتحط دماغك ويجي ينزلوك تربطك ابقى اروح انا عند اهلك واقول لهم والله الله يرحمه واحد اللي كان واخد مني مبلغ اهو اقول الله يرحمه بل اقول الله يرحمه. ربنا تقول لك كده ليه؟ يقول لك حاجبت ازاي؟ يروح لاهله يقول والله ما تعرفش هو الظاهر لما تقع كده في صفاتنا وبين واحد امبارح قلت انا واخد منه ده كان بيقول انا واخد منه احنا ايه ضمننا؟ احنا ايه اللي عرفنا ولا عشان مات؟ يبقى معاك ايه؟ معلش يبقى معاك اللي يثبت دي ما تزعلش انت حتى لما تداليك انت لما تروح تاخد من واحد مبلغ قول له هات ورقه وقلم قبل ما تجيب الفلوس واثنين شهود يشهدوا واكتب عليا هو هيحرج يقول لك يا راجل ما فيش حاجه اسمها تحرج في حاجه اسمها كلام الله ما جعل عليكم في الدين من حرج ما فيش حرج ولا او انا مذكر ده كلام الله بس كده على طول. ادي النبي عليه الصلاه والسلام 150 الف درهم رجعهم تاني واستلف 100 درهم ورجعهم واستلف 3000 رمح ورجعهم. ده درس درس مهم جدا لان احنا بنخرج من الدنيا وبنخرج من اسلامنا. لا مفيش اي حرج واللي واخد مبلغ من حد ما كتبلوش ورقه يلحق نفسه. ده انت حتى بتؤجر يا راجل. انت لما تسمع ربنا يقول اقيموا الصلاه وتروح تتوضا وتصلي مش انت كده عابد الله وبتطبق كلام الله؟ طب لما تيجي تستلف فاكس وفوت مش بتطبقها ليه؟ ها؟ ولا انت بتنقي اوامر ربنا؟ اوعى تكون بتنقي. اكتب اكتب واديله الورقه عشان لما تيجي تموت يروح على طول لاهلك ياخد حقه. يبقى انت تنام في تربتك مرتاح وهكذا. كان بعض المشركين راجل كبير في السن عروس اسمه دريد ابن الصمبة. دريد ابن الصمبة تعرف كان عنده كام سنة؟ افتكر كده قول كام سنة يضرب جامد كمان. 160 سنة 160 سنة 160 سنة ومع ذلك طالع طالع بيقاتل ضد المسلمين. شوفوا بقى مش احنا اولى؟ مش احنا اولى كمسلمين؟ اولى يعني ايه؟ يعني شوف ده بيقاتل في سبيل الشرك و160 سنه هتشوف حد عمل ايه ده؟ ومات ازاي؟ والله ده احنا كنا اولى ان احنا على الاقل بنموت في سبيل الله. انما ده بنموت ايه؟ ده في سبيل ايه؟ ومع هذا طالع هو بقى زي ما تقول ايه يعني جسمه واعضائه بقى يعني ايه؟ كويس انها شغاله بس كانت ودني يا دوب كده ايه فيها سمع ضعيف. لما طلعوا هنا فاضي او فاض هو قاعد يسمع صوت ايه؟ ما انت تشوف بقى 24000 جمل و40000 خروف لو كل واحد قال ما هيبقى النظام ايه؟ فقعد بقى يسمع صوت. الله ايه ده؟ نقول لهم ايه ده؟ قالوا ده جمال وغنم وعيال وستات. ما هو صوت الستات بقى شوف انت عندك كام الف ست هنا وقاعدين يتكلموا وانت عارف الستات ما بيبطلوش كلام. فشوف كلامهم باينك وواصل لودنه. فقال لهم ايه النظام ده؟ ايه ده؟ وايه اللي طلع دول؟ ايه اللي جابهم في وادي اوطاس؟ قالوا له ما هو مالك ابن عوف المصري اللي مطلعها. بعت لمالك ابن عوف قال له تعالى ايه اللي انت عملته؟ قال انا مطلع كله حتى الذهب والفضه طلعته. ليه؟ قال عشان ما حدش يرجع، حدش ينهزم، حدش يفر. قال وهل يرد المنهزم شيء؟ اللي بينهزم ده ايه اللي هيرجعه؟ ده يروح ما بعدك روح. انها ان كانت لك لو انت هتغلب لم ينفع الا رجل بسيفه او برمحه. ما حدش هينفعش انا معاك سيف ولا ماك. وان كانت علي طب افرض هزمها فضحت في اهلك ومالك. كل دول هيتمسك وهتبقى فضيحه. الحقيقه كلام خالد دريد بن الصمه كلام معقول. كادت بعض القبائل ان تنشق على مالك بن عوف القائد ده الشاب ده. تعرف عشان يخليهم يسمعوا كلامه راح مطلع سيفه وراح حاطط مقبض السيف على الارض وراح نايم عليه كده. فقال لهم والله لا تطيعنني تسمعوا كلامي او لاتكئن على هذا السيف فيخرج من ظهري. يعني هجدهم بالانتحار يعني. يعني والله العظيم ما سمعتوا كلامي هنتحر وهموت نفسي. فاضطروا انهم ايه؟ ينزلوا على كلامه وسمعوا كلامه. سمعوا كلام مالك ابن عوف المصري. خلي بالك مالك ابن عوف اسلم بعد كده وبقى اخ من سيره الاخوه. بس هو ايام ما كانش مسلم وهو اللي قاتل المسلمين في وادي حنين. تعرف بقى فكره الكمائن دي مين اللي شار بيها؟ دريد بن الصمه. الراجل العجوز 160 سنه ده دريد بن الصمه هو اللي اشار. فكرنا بقول لك مات ازاي؟ بس ده في الاخر هو اللي اشار بفكره الكمائن دي. طلع بقى مالك ابن عوف وتجمعوا في وادي اوطار وراح مالك ابن عوف صف الجيش بتاعه هنا في وادي حنين وراح مودي الكمائن دي هنا بقى. طريق الطريق اللي يوديك الى حنين زي ما قلت لك وعر جدا من اليمين وعر جدا من الشمال ومنحدر ما تقدرش تنزل فيه لازم ترجع تاني. هو راح مقعد بقى فرسان ومقعد رجال باللبان والرماح كله مستعد. ويوم 13 شوال قبل صلاه الفجر كمان في عز الظلمه وفي عز الليل وفي عز الهدوء وبدا موضوع الكمائن ده. بس قبل موضوع الكمائن ده وهم هنا في وادي اوطاس بعت مالك ابن عوف ثلاثه من رجال المخابرات عشان يشوفوا النبي عليه السلام طالع ولا مش طالع. فلقوا النبي طالع ورجعوا محضرين الحقيقه انه مفيش داعي بلاش لا احنا المسلمين جايين ومعانا 12000 وانت عارف ان المسلمين مش طيب. بعت واحد تاني يثق فيه شويه كده اكد له نفس الكلام ومع هذا اقرر. والنبي عليه الصلاه والسلام لما عرف انهم تجمعوا هنا في وادي الاوقاف بعت لهم تاني عبد الله بن ابي حضره الاسلمي عشان يتاكد انهم جايين فعلا والقتال زي ما هو والاعداد زي ما هي. ولما رجع عبد الله بن ابي حضره الاسلمي وقال لسيدنا النبي عليه السلام يا رسول الله طالعين والاعداد دي كده فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمه للمسلمين غدا ان شاء الله. ربنا هيجينا كل ده باذن الله. خليهم يطلعوا كويس كل ما يطلعوا خير وصالح المسلمين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه من مكه المكرمه بالاعداد دي. في السكه بقى حصل موضوع نحكيه وناخد منه درس. انا قلت لك طالع مع النبي 2000 لسه ايه؟ ضعاف الايمان شويه، ايمانهم ضعيف. فهم معديين مروا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام على شجره للمشركين اسمها ذات انواط. ذات انواط. ايه ذات انواط دي؟ المشركين جايين على شجره وقاطعينها ومنظمينها ومهندسينها ومدبشينها ومشبشبينها ونخش حواليها وعملنا بتاع كده. ايه دي؟ يقول لك لا دي شجره مش زي الشجر. لا لا دي كلها بركه. دي كلها بركه. لما تحط السيف عليها كده يا دوب يمشي بس كده. يا سلام اقع لوحده اشتغل لوحده كده. ليه؟ يقول لك ايه ذات انواط كده؟ لان ما تغلبش تيجي برضه تفتح حوالين ذات انواط شويه كده. تاخد لها 7 شهور تخش كعبه وبعد كده خلاص تلاقيها حامل وتجيب الجوز والثلاثه زي الارانب كده على طول شغاله. ليه ذات انواط؟ ايه اللي ذات انواط؟ شرك. المشركين لهم شجره اسمها ذات انواط. والصحابه معديين عدوا عليها. أم بعض المسلمين اللي لسه اسلامهم بتوع مكه دول بيقولوا يا رسول الله. قالوا نعم. قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. ما تعمل لنا شجره كده يا رسول الله نحفر فيها كده ونلف حواليها وناخدوا منها. اشمعنى المشركين يبقى عندهم ذات انواط واحنا ما عندناش ذات انواط؟ اعمل لنا ذات انواط يا رسول الله. دي شجره كده برضه نلف حواليها كده وناخدوا منها البركه كده ونتمسحب بيها. والنبي يقول الله اكبر الله اكبر انها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم الهه قال انكم قوم ايه تجهلون. قال لهم انتوا عملتوا زي بنو اسرائيل بالظبط ما زي ما عملوا مع موسى. قالوا له اجعل لنا اله واستمرين خدوا الحلي بتاعهم الذهب اللي معاهم وسيحوا راح عمل لهم عجل وفتح حنكه وحنكه مخروم من جوه يوم الهواء لما يخش يعمل صوت زي الخوار يعمل صوت زي الخوار. قال لهم ده الاله بتاعكم اللي تعبدوه. بنو اسرائيل اللي موجودين النهارده عبدوا القرده والخنازير اللي عبدوا العجل اللي خدوا سيدنا موسى قالوا راح يقابل الله راح رايحين يعملوا العجل. اليهود اه فسيدنا النبي قال لهم انتوا قلتوا زي ما قالت بنو اسرائيل لموسى. فتعالوا ناخد درس من دي. ايه هو؟ كان النبي كفرهم. ما هم طلبوا شرك. طلبوا عمل من اعمال الشرك. اجعل لنا ذات انوار. النبي قال لهم لا انكم قوم تجهلون مش تكفرون. ليه؟ ما هو لما واحد ده كلام للامام ابن تيميه بيقول طبعا يا جماعه بتوع التكفير والهجره هيتعلموا مني. في مكفراتين عادي هم على نظام كفر كفرونا كفار كافر كفر تكفر اكفر يكفرونا تكفرونا كافر وجاي كل مصطلحات التكفير. واهم حاجه عنده بس كفر. يا سلام يوم ما يقعد يبص الواحد كده ويقول له بهات قالها هاته كفر قال ليه؟ طب انت ما خافش الا دين وما عندوش الا دين. هم عندهم والعياذ بالله مرض مرض التكفير ده مرض اصلا. هم اصلا كلهم خلفياتهم الاجتماعيه يعني اعلم بها الا الله فبيلبسوا المرض اللي عندهم طوب الاسلام تحت اسم التكفير. طب ما سيدنا النبي ما كفرش لذوق. قال لهم ايه؟ انكم قوم تجهلون. ليه؟ ابن تيميه بيقول ايه؟ بيقول لو شفت واحد بيعمل كفر بيعمل شرك واحد رايح عند طريق عمال يتفتح فيه وياخد منه مرض ما تقولش الراجل ده مشرك. لا قول هذا عمل من اعمال الشرك. العمل ده عمل من اعمال الايه؟ لكن اللي بيعمله مش مشرك. استنى هو ياتي عمل من اعمال الشرك. انما امتى تحكم عليه؟ لما تقيم عليه الحجه. بقول له انت بتعمله ده غلط وكذا وكذا وكذا وكذا يا هو كده لا والله استغفر الله ربنا بس والله ايه ما كفرتوش ولا حاجه فتقيم عليه الحجه الاول واقامه الحجه بقى لها موضوع ثاني ازاي ومين انت عشان تقيم الحجه وادلتك ايه والكلام ده كله مهم يعني لكن لما تشوف واحد بيعمل عمل شرك ما تطلقش عليه النبض انما تقول ان العمل ده عمل من اعمال الشرك لكن يعذر من يعمله حتى تقام عليه الحجه لغايه ما تكله ادي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وفاكر انت الراجل سيدنا عفوه بن عامر كان جايب 10 كان منهم راجل اللي عامل على دراعه تميمه معلق حجاب على ايده والنبي بايع 9 عليه الصلاه والسلام وامسك عن واحد منهم بس سبحان الله شوف سيدنا عفوه بن عامر جايب 10 عشان يدخلهم في الاسلام انت دعيت كم واحد بقى في عمرك كله ربنا هدى على ايدك كم واحد كلمت كم واحد في الاسلام انت كلمت كتير في الدنيا وفي المشاكل بتاعتك انا ما كلمت كم واحد في الاسلام دعيت كم واحد للدين شوف عفوه بن عامر دعا 10 ضيفه النبي سلم على 9 منهم ودخلهم الاسلام وراح ماسك على واحد قال لا انت لا ليه يا رسول الله؟ قال انك لعبد به تميمه الراجل ده حاطط على دراعه تميمه معلقها كده حجاب يعني زي النهارده اللي بيعلق 5 وخميسه والحسن الحصين قال من علق فقد اشرك اللي يعلق تميمه اللي يعلق حجاب 5 وخميسه الحسن الحصين مش عارف صبر الكلام اللي بيقوله كله العلم ده مفهوم شرك اوعى تتعلق الا بالله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او لا سلامك فاروق الراجل الثاني اللي كان جاي لنا حديث ابو داوود وان رسول الله جاهد في الانفس وضاع العيال وهلكت الانعام وهلكت الاموال فاستغفر الله لنا فان التشريع بالله عليك وبك على الله لخبط الراجل فسبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى رغب ذلك في وجوه اصحابه فقال ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري من حلف فقال في حلفه باللات والعزى مش يبقى مشرك ولا ضلال فليقل لا اله الا الله يبقى يقول لا اله الا الله اللي بيحلف في حلفانه كده هيعتبره تربط امه العيش المالك لما يختار طلع دي النصارى على حرام من دين والمصحف والعشره دول الختمه الشريفه والنعمه كل اللي بيقعد يحلف في الناس بتعمل كده كل اللي بيقعد ولا مظهر مظهر الشرك وعمل من اعمال الشرك لكن اللي بيعمله مشرك ولو انه شرك اصغر لا الا ما نقول له نقول له نصيب عليه الفضل ولا لا من كان حليفا فلا يحلف الا بالله ومن كان حليفا فلا يحلف بالله او ليصمت وهكذا اجعل لنا ذات امراض والنبي عليه الصلاه والسلام علمهم وعدى معاهم بقى جم بقى الصحابة هم ماشيين وداخلين على وادي حنين بالليل فجر قبل الفجر بتاع يوم 13 شوال سنة 8 وكان النبي عليه الصلاة والسلام عايز بقى ايه؟ عايز يقعد يعني يطبع في وادي حنين هنا ويصف المسلمين عشان تبقى المعركة هنا فين؟ في وادي حنين. أتاري مالك بن عوف المصري الشاب ده راح حاطط هنا ايه؟ كمائن رجال ماسكين المباني وشادين الرماح فيها ومستنيين واللي طلع السيوف مستنيين والتاني مطلعين الرماح وجاهزين بالليل في عز الضلمه واول ما شافوا المسلمين داخلين على وادي حنين قال لهم سيبوني يخش سيبوا يسيبوا مين بقى؟ الالف فرس بتوع خالد دول بتوع خالد بن الوليد اللي عليهم الف فارس قبائل بني سليم دول ما هم لما جم يفتحوا مكه القبيله الوحيده اللي جت على كل واحد راكب فرس قبائل بني سليم دول سابوهم يخش يخش يخش لغايه ما الاول وصل هناك عند اول الوادي ولسه بقى هنا اهو وراحوا عاطين عاطيهم علامه معينه بدات ضرب بالرمال بالرماح والنبال والسيوف وكانت ناس راكبه خيل راحت داخله على الخيل وعلى الاخوه اللي راكبينهم وقعدوا يطعموا فيهم. انا عايزك تتصور الموقف قبل الفجر يعني في عز الليل والدنيا ضلمه وسكون ومرة واحدة تلاقي الضرب اشتغل فوليت مدبري صح لان اللي حصل ايه؟ الخيل شايفة الخيل تفزع من الرماح والنبال لما شافت الزبالة عليها تعمل ايه؟ الخيل ما تقدرش تخش راحت راجعة لا تقدر تمشي يمين ولا تقدر تروح شمال من ضمن الحجرات اللي اهو راحت راجعة في نفس الايه؟ في نفس الطريق ارتدت بقى كده بس لما مشيت بقى كده الصحابه جايين وراهم فلقوا الخيل بتاعتهم طالعه تجري عليهم مع الفزع ومع الخوف ومع الاضطراب ومع عدم المعرفه ايه اللي بيحصل الخيل دهست المسلمين وموتت بعضهم ورجعت الخيل تجري على جيش المسلمين. فاللي في الاواخر هنا لما شافوا المنظر في عز الضلمه كلهم طالعين يجروا عليهم راحوا عاملين ايه؟ عاملين للخلف ضر وجريوا ناحيه مكه المكرمه. جريوا فكانت فعلا هزيمه في الاول اه بس بعد كده اللي حصل ايه؟ هتشوف دلوقتي مين اللي ثبت بقى في الموقف ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقف النبي ومن ال 12,000 معاه كام بقى اللي ثبت؟ 100 دول اللي ثبتوا مع النبي تمام. كان 67 من الانصار و33 من المهاجرين. شوف الوقت ايه؟ شوف وقت الثبات وقت الشده 100 بس اللي وقفوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. واستحر القتل بقى اللي هي الكمائن دي فضلوا بقى يضربوا في المسلمين ضرب شديد. مين يثبت مع النبي؟ 100. طب وكم واحده من النساء؟ 4 نسيبه بنت كعب المدنيه وام سليم. ام سليم دي خلي بالك تبقى جوزها ابو طلحه وجوزها موت هنا لوحده 25 كانت حامل هي بعبد الله كانت حامل هي بعبد الله ابنه عبد الله بن طلحه اللي هو ده اهو. دي بقى تعمل ايه؟ لما شافت المسلمين بيجروا بيجروا بيجروا راحت مدخله خزام في مناخير الجمل وراحت مسكاه منه. الخزام لما يخش في مناخير الجمل ما يقدرش يجري يبقى طوع امرك ما يقدرش يتحرك خالص الا لما يعني باذنك يبقى ذليل ومذلل ليك. وراحت واقفه بيه راحت واقفه بيه ام عماره راحت حتى خرجه واقفه برضه حوالين النبي عليه الصلاه والسلام وتقول له يا رسول الله اللي يرجع من المسلمين ويجاوز الجمل ده وراجع موته ازاي المسلمين يجبنوا؟ ازاي يجروا؟ لما انا كان درس من الله ما اعرفش ما انا بقول لك حاول تتصور المنظر هو اللي موقف صعب برضه في الليل والدنيا ظلمه مش عارفين ايه اللي بيحصل ايه الموضوع؟ مره واحده سهام رماح وانبار وسهام وضرب وعز الظلمه وعز الليل والخيل بدعت جريت على المسلمين لكن الحمد لله بفضل ثبات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب هلم ولي انا رسول الله. بس صوت النبي مش واضح عليه الصلاه والسلام مع الخيل وصهريه الخيل والفزع والخوف والرعب. فراح النبي عليه الصلاه والسلام بنادي العباس عمه اللي اسلم قبل فتح مكه عم النبي العباس اللي كان اسير في بدر واللي بقعد بعث النبي الجواب يقول له خلي بالك المشركين جايين. العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام قال له زع يا عباس وكان رجلا صليتا يعني صوته عالي ينادي العباس على الصحابه يذكرهم بايه؟ يفكرهم باللي هنتكلم عنه الشهر ده ان شاء الله صلح الحديبيه. فاجر لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دي اسمها شجره السمره السمره اللي بايع النبي تحتها 1400 على القتال لما عثمان بن عفان راح مكه عشان يفوضهم واتاخر 3 ايام ما رجعش فظن الصحابه انه مات قالوا لا القتال يا رسول الله حتى النبي حط ايده اليمين بين الشمال وقال هذه بيعه عثمان وانا ما كانش موجود. فرح ولاد العباس يا اصحاب شجره السمره وكان رجلا صيفا صوته وصل عده اميال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجمع الصحابه اللي بيجروا كلهم بس ده كان درس من الله ثم وليتم مدبرين وبعدين رجعوا يجروا بقى على طول رجعوا دخلوا تاني على الوادي ضرب بقى عرفوا ان دي كمائن كمائن ضربوا بقى اللي عملوا الكمائن دي وراحوا داخلين على وادي حنين. الموقف ده عبال ما حصل عبال ما حصل كان النهار طلع فدخلوا على وادي حنين عشان تبتدي المعركه جوه. يبقى الحمد لله تغلب المسلمون على رجوع الايه؟ الكمائن ده. بس ساعتها بقى تطلع بقى النفوس اللهم ارني يوم ضيقي لارى عدوي من صديقي. شفت فلان اه عرفت فلان اه صاحبته في سفر لا اتعاملت معاه لا يبقى ما تعرفوش. ايه اللي حصل هنا؟ كان في جزء طالع من الـ2000 دول مع النبي عليه الصلاه والسلام فرحهم لما شافوا المسلمين رجعوا يجروا وولوا مدبرين. وحتى ابو سفيان برضه قال كلمه ربنا سامحه فيها بعد كده ايمان القوم قال لا تنتهي هزيمتهم حتى البحر حتى البحر. وراح واحد على طول لصفوان وراح قال له ابشر ابا وهب لقد هزم محمد عليه السلام انا بطل السحر. شوف يا اخي طفول كان مشرك لكن قال له اسكت فضل الله فاك اسكت على فعلتك لان ربنا رجل من قريش وبرهان بتاعي رجل من قريش خير من ان ربنا رجل من هواجر. لا وبعدين ليه بتقول كده على محمد ومع انه ما كانش اكثر لسه طفول ابن مهتار اكثر ازاي النبي هو راجع بعد حنين دي وبعد ما نزل على الطائف يحاصرها كان حط في الجعرانه الجعرانه هنا هذول كنت لسيها انا صح الجعرانه دي وادي هنا في الحته دي اسمه الجعرانه يبعد عن المكه المكرمه 16 كيلو كان النبي حط الاسره هنا في الثلاث اسير وحط الغنائم دي فهو واقف صفوان وبيبص كده على وادي شعب كده لقى فيه غنم كتير وجمال النبي وراه عليه السلام فبيبص كده النبي عليه السلام صفوان بيبص لقى النبي وراه فالنبي بيقول له أيروح لك هذا الشعب يا صفوان؟ ايه طب بص على ايه؟ قال له بص على الشعب ده يا محمد قال له عجبك؟ كويس يعني يقول لي فيه غنم من قال له اه الحمد لله ما شاء الله حاجه جميله جدا قال هو لك خلاص يا صفوان ان شاء الله مش راجع الشعب ده اللي فيه بتاعك قال سبحان الله والله ما طلب نفس انسان عن ذلك الا نبي في حد نفسه تسامح بحاجه زي دي الا يكون نبي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله واسلم صفوان اللي كان فلف النبي 100 درهم اللي كان زميل عمير بن وهب الجمحي اللي كانوا اتفقوا الاثنين ان عمير يروح يجيب راس محمد بعد غزوه بدر هو ده صفوان بن اميه اسلم لكن ايامها ما كانش مسلم هنا وبعدين هو كان له موقف طيب جدا الحقيقه لما الراجل ده قال له ابشر ابا وهب فقد وزن محمد انا بشر السحر لكن بعد المسلمين بقى ما دخلوا هنا معلش عليك شويه عشان الوقت بقى دخل المسلمون وادي حنين واعملوا قتل في المشركين قتل وضرب في المشركين ما خلوش تعرف لدرجه ايه؟ دخلوا في العشرين ألف وعدوا العشرين ألف وراحوا ناحية الستات اللي هي النساء والشيوخ والعيال ومن غير المسلمين على اللي عمله مالك بن عوف المصري موضوع الكمائن ده راحوا داخلين يقتلوا في النساء وفي العيال علم النبي غضب عليه الصلاة والسلام فقال ما بال أقوام بلغ بهم القتل حتى الذرية ايه مين اللي موت العيال دول؟ كان سيد بن حضير موجود كان ثلاثة الأنصار سيد بن حضير من السابقين ده قال يا رسول الله أليسوا أولاد المشركين؟ ما هم عيال مشركين شو هم مشركين؟ شوف النبي يقول ايه؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ طب ما انتوا ايه؟ انتوا اباكم ايه؟ اباكم ايه؟ سبحان الله مش اباكم كانوا مشركين صحيح؟ قال اوليس خياركم اولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطره يعني يولد على الاسلام حتى يعرض عنه لسانه لغايه ما لسانه يبدا يكبر وينطق فابواه ابوه وامه يهودانه او ينصرانه عشان كده الجماعة المسيحيين عندهم لما يتولد لهم ولد لازم يعمدوه يعني ايه يعمدوه؟ يجيبوا ميه والقسيس مش عارف عامل فيها ايه كده وبعدين يبقوا مغطسين الولد في الميه دي يقول لك خلاص الولد طلع كده ايه؟ طلع مسيحي طب قبل كده كان ايه؟ مصر سبحان الله يبقى كل مولود يولد على فهو ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك لما سيد ابن حضير قال له يا رسول الله اليس اولاد المشركين؟ قال اوليس خياركم اولاد المشركين؟ ده انتوا احسن ناس فيكم ابهات المشركين طب ما حدش يموت الاولاد وما حدش يموت النساء وما حدش يموت الشيوخ واوجعوهم تقتيلا وضربا تعرف اللي حصل ايه؟ تفرقت القبائل تفرقت طبعا دول بتوع التقييد راحوا نازلين يجرم عشان يلحقوا يخشوا الطائف يخشوا الحصن بتاعهم ويقفلوا عليهم طبعا عارفين ان انا بعد ما حشيت الدور هيجيلهم فراحوا طالعين يجروا المسلمين ما جروش وراهم هنا كده لا جروا الاول عشان يطفشوا الايه؟ القبائل دي اللي هي بتاعت هوازن لان كان بلغ النبي عليه الصلاه والسلام ان بعض القبائل تجمعت في وادي اوطاس ثاني عشان تستعد للايه؟ لمعاوده الهجوم فلما بلغ النبي الكلام ده اهو راح بعت الاثنين دول ابو عامر الاشعري ومعاه ابو موسى الاشعري. ابو موسى ده يبقى ابن اخو ابو عامر، يعني ابو عامر يبقى ايه؟ عمه. ولذلك الاثنين راحوا عند وادي اوطاس، راوا فعلا بعض القبائل بتتجمع عشان تعاود الهجوم، اوجعوهم تفصيلا وضربا. وكان ابو عامر ده رضي الله عنه وارضاه كان معاه السيف بتاعه يضرب بيه ضرب، وقالوا يضرب اي واحد، ما هو التسعه لوحده هنا، هو التسعه ابو عامر. يجي على الامام يروح على الله مشهد عليه، يروح عطيله على طول هي، اللهم اشهد علي، اديه على طول. جاء رقم تسعه يقول اللهم اشهد علي، وهيديله قال اللهم لا تشهد. وقف بسيفه كده. قلت ايه؟ قال له اللهم لا تشهد. ده معناه هيبقى يكفر. تمشي. ما خلاص حوته. ده بقى ضعف النبي لما كان يشوفه بعد كده يقول ايه؟ يقول هذا شريف ابو عامر. ده اللي هرب منه ده، هو ده اللي كان هينزل السيف على رقبته، قال اللهم لا تشهد. ما هو ابو عامر يقول اللهم اشهد علي. اما هو مشرك اهو، قال اللهم لا تشهد علي. لا يا رب ما تشهدش. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى كان عارف الاسلام. يبقى صدق ما لما قال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فانهم ده اولئك يعرفون الحق كما يعرفون ابناءهم. حد ما يعرفش ابنه؟ اهو ده بس هو الحقيقه الله يرحمه رحمه الله تعالى. والختمه دي على خير. ابو عامر وبعد ان رقم تسعه لما قال اللهم لا تشهد، واحد من اللي كانوا بيتجمعوا هنا في وادي اوطاس راح مسدد ايه رمح، راح ضربه بالرمح. ده كان الرمح في ركبته ونشا، فوقع ما قدرش يتحرك. وهو واقع قال ابن اخوه، قال له اتصرف معاه بسرعه وشتت القبائل دي ما تشتغلش بيها، سيبك مني دلوقتي، سيبني انا دلوقتي. طلع فعلا ابو عامر الاشعري ابن اخوه ده، وجاب الرجل وضرب عمه وقاتله فقتله، موته سيدنا ابو موسى الاشعري. وبعد ما شتتت القبائل دي رجع الى عمه، فوجده بينزل، فقال له شيل الرمح من ركبته. الرمح طبعا لو جيت انت عارف قدام هنا واحد كده، فهو بيشيل الرمح. الحديث يقول فنزع منه الله، هو مش ماء بقى، هو مخ الساق. مخ الساق ونزل اللي هو اللي احنا بنسميه مخاع. نحن نتصور مين السلام. فقل له ان ابا عامر يسألك الدعاء، يسألك أن تدعو بأن يغفر الله عز وجل له، وأسلم الروح. ذهب أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الكلام ده، قال له عبد أبو موسى كذا كذا كذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لأبي عامر يرفع درجته فوق كثير من خلقك. طب أبو موسى هيقف يتفرج مثلا من درس، قال له أنا يا رسول الله، طب انت تدعي لعمي وانا برضه مش مدني كده جانب يعني. قال اللهم اغفر لابي موسى الاشعري، اللهم اغفر لابي موسى الاشعري وارفع درجته في الاخره، وارفع درجته في الاخره. هكذا ده يا ابو عامر الاشعري ابو موسى. خلاص شتته بقى اللي هنا، مفيش حد هنا فاضي اوصاف خلاص. يبقى على طول تلقائيا الى فين؟ الى الطائف. قبل الطائف بقى اقول لك على جريج بن الصم، فاكره؟ قريب من الصم راجل 160 سنه ده، ابو 160 سنه راكب على الهوجج وهو مش عارف يمشي، حاطينه على هوجج. الهوجج ده من 80 سنه، كنت قلت له الهوجج ده الهوجج بني مصطلح اللي كان فيه 60 على عشره. وواحد ماسك الجمل بتاعه وبيمشي بيه. لما المعركه احتدمت وانهزم المشركون، اللي ماسك الجمل بتاع الهوجج ده ايه؟ براحته وراح لحته وراح بعد تروح وجري الجمل شرس. شيل ده يروح يمين ويروح شمال ويجري كده ويجري كده. واحد من المسلمين اسمه ربيعه ابن رفيع ابن اهبال، يبص لقى جمل وعليه هودج، فقال لك فرصه اكيد دي ايه؟ واحدة نفس دي تبقى كويس، لما امسك الجمل اكسرها تبقى ملك يميني، تبقى بتاعتي. جري ورا الجمل هوب هوب لغايه ما مسك الجمل، نخي جمل نخي الجمل. راح منزل الهودج، حط الهودج بيفتح عشان يشوف ست الاسره الجمال اللي قاعده جوه، لقى ابو 160 سنه قاعد وباصص له. انا ده راجل مش واحده، انا خرجت مش شايف امر الى الله، واحد لازم الموت. فاخرج سيفه وضربه بالسيف فلم يؤثر فيه. مش عارف هو بتاع المجهولين كنا عظمة كبيرة يعني يا الله. ما أثرش فيه. أما هو لما اتخبط بالسيف إيه مين أنت؟ مين؟ ما هو الراجل ضعيف، رد على قده. أنت مين أنت؟ قال انا ربيعة ابن ربيع بن عباد. قال بالسنة اللي حكى به امه في الخليل مش عارف موتي برضو. اذا اردت قتلي فخذ سيفي من وراء الشجار، خذ سيف بتاعي من وراء الهودج اللي انا قاعد فيه بيعلمه، ثم اضرب وارفع فوق العظام، اطلع فوق شويه عن العظم، واخفض عن الدماغ تحت شويه من الدماغ في الحته دي كده على الرقبه يعني. فاني هكذا كنت اقتل الرجال، فاذا قتلتني فاذهب الى امك وقل لها انا قتلت دريد بن الصمة، فرب يوم منعت فيه نساءك. ليه؟ هو لما عرف ان ده ربيع بن ربيع بن اهبان عرف قبيلته. فكان في يوم من الايام دريد بن الصمة ايام شبابه كان هاجم القبيله بتاعت ربيعه ده، واثر امه وابوه وبعض نسائه، واعتق ابوه جذب نصيحته قصوا زاد الشعر اللي هنا وسابه، بمعناه ان هو ايه؟ اعتقه بعد ما تمكن منه في الامر موته، واعتق ثلاثه من النساء. فلما فعلا قتله ضربه بالسيف فقتله 160 سنه وميت على شرك، وما بطلش ما قالش ان انا عايز 160 سنه كفايه كده خلاص، لا. وهذا درس دعوه الله عز وجل لا تعرف الراحه ولا تعرف المعاش. شفنا الاستاذ عمر التلمساني عليه رحمه الله مش اللي عنده اخوان المسلمين، كان عنده 82 سنه مش رمضان 82 سنه عطاء للدعوه، ما طلعش معاش ان احنا معاش للدعوه، لا، لغايه اخر وقت لما راح في غيبوبه، لما ذهب في غيبوبه لقي الله عز وجل بعديها يتعين على طول محمد ابو النصر المرشد العام لاخوان المسلمين. لكن الدعوه ما تديش حد اجازه، مفيش حاجه بناخد اجازه ولا اطلع معاش ولا لا، وليه لا؟ مش معنى احنا لا، وديك شايفه ب 160 سنه وبيعلم العدو زي ما قلت وما هوش قارب الموت قريب من الصمة. تعرف لما راح ربيع بن ربيع بن اهبان ده لامه قال لها الكلام ده؟ قال لها انا قتلت قريب من الصمة، قالت قريب من الصمة ان امي ودت له ان كذا حكى لها. قالت يا بني فعلا كان جد نصيحه ابوك هو كان اعظم ثلاثه من النساء، انا تكرمت على قتله. ما هو النساء النساء ما فيش فايده، ما تقول ما كانش لازم يا ابني ما كان كنت تسيب يعني، لكن سبع ابوك قبل كده وموت وكان كمان ثلاثه من النساء وسابهم. قال ما كنت لاتكرم عن رضا الله ورسوله، لا، ما دام دي فيها رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انا ما اتكرمش عن هذا الامر اطلاقا. وشتت المسلمون المشركين وعصروا منهم 6000 وراحوا مضيين كل الاسرى دول في حته اسمها الجعرانه هنا، والنبي عليه الصلاه والسلام عين عليهم بشر بن سفيان. شوف رحمه الاسلام، قال له يا بص ما تسيبهمش في الشمس كده، خليهم عندك كده عبال ما اروح ايه؟ الطائف، عبال ما اروح الطائف واجي لك. طب ما دول اسرى ما اكتبهم، لا، النبي عليه الصلاه والسلام مش يسيبهم في الشمس. وصى سيدنا بشر بن سفيان ان يبني لهم اماكن يستظل بها من الشمس فيشرف عليهم، هكذا رحمه الاسلام. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش الى الطائف ويحاصر الطائف اكثر من 13 يوم ما يعرفش تحت، حتى الصحابه بيقولوا ادعوا عليهم يا رسول الله، ادع عليهم يعني. قال اللهم اهد ثقيفا وات بهم، دعا لهم مش دعا عليهم. وفعلا سبحان الله الكلام ده سنه 8 سنه 9 اخر قبيله اسلمت، قبيله الثقيف دي اللي كانت بتسكن الطائف دي اللي كان عندهم الناس، جم يسلموا وجايبين وفد للنبي عليه الصلاه والسلام. بس والله العظيم حاجه غريبه قوي، جايين بخمس شروط، بيقولوا يا محمد قول للنبي محمد ده احنا هنسلم بس على خمس شروط. طب عايزين ايه؟ اضحك بقى يا سيدي، بيقولوا هنسلم بشرط نمره واحد مش هنطلق، ما نطليش. اثنين نشرب خمر. ثلاثة نزلوا. أربعة اشتغل بالرضا. خمسة الناس اللي هو الرب الإله اللي كانوا معبودوه ده مصلاش مش هنكسره. طب هما ثلاث سنين وبعد ثلاث سنين يبقى تعالى كسره. ينفع الإسلام ده؟ الإسلام مجرم ده. لا ما ينفعش الإسلام إيه ده؟ طب غير الصلاة وبالخمرة وبالزنا وبالربا وبالشرك. فالنبي قاعد يفوض الرفض بتاعهم، يا سبحان الله سنه 9 وين تسلموا كمان شروط؟ قاعد النبي يفوض الرفض بتاعهم مفيش فايده. يقول له طب تعرف اخر حاجه ايه؟ طب خلاص موضوع الماده ده نشرب بعد سنتين. قال لهم لا. طب سنه. قال لهم لا. طب شاروا مع بعض. وعلي بعض قالوا لهم ايه؟ طيب يعني انت هتكسرها هتكسرها؟ قال لهم اه مفيش فايده؟ قال لهم مفيش فايده يا شرك لازم نكسر. قالوا طب مش هنكسر احنا. وبعدين بقى هيكسروا. عشان اللي هيكسروا فرق هيحصلوا ايه؟ احنا قلنا الرب هيسكت الناس يسكت اكيد عشان اللي بيروح هيحصلها مش ممكن. تعرف ربنا بعتهم مين؟ بعتهم واحد من عندكم اللي كان واقف حرس خاص على النبي عليه السلام في صلح الحديبيه. عروة للمغيرة بن شعبة اللي هو ابن اخوه عروة بن مسعود اللي موتوه ده ابن اخوه. وكان النبي بعت معاه ابو سفيان قال له ابو سفيان مع المغيرة انتوا الاثنين تكسروا الناس وتيجوا تدوني كمان. ابو سفيان رايح متكهرب بيقول للمغيرة بقول لك ايه سكت بقول لك ايه انا رايحين بلدك ودي قبيلتك انا مش هحط ايدي على الناس انت عارف موتوا عمرك انت عارف ده قبيلتك دي يعني ايه؟ التانيين قتلة انا ماليش دعوه بالموضوع ده انا بس النبي بعت لي معاك كده انا همشي معاك كده بس انما انت بقى اللي هتكون بيها كلها ودي قبيلتك وانت حر معاهم. المدير انا ماليش دعوه ماشي راح المدير حسب التعليمات وعشان يمسك السنتاج ويكسر بقى الناس. هم قالوا استنى استنى هتعمل ايه؟ لو هتكسر الناس زي عمر النبي قال طب بس استنى مش غلط اما نطلع بره دينا فرصه نطلع ولا انت اسكت وانت هتتفرج على الكرامات اللي هتعملها الناس دلوقتي. والله ما اسمع حاجتكم ابدا ويلا ستاتكم لما تطلعوا وستات الناس الرجبه الرجبه الرجبه هتسكت ده اكيد هيعمل عمايل يلا يلا احسن بدل ما يعمل عمايل ونشوف على سقف فلسطين يلا يلا. وراحوا طالعين على الشعاب وكلهم واقفين بعيد والوقت يتفرج. المدرب مش يعمل ده شاب ممتاز ذكاء مسك الفاز بتاعه وهيضرب السيوط اشتغل من النساء ما هو رب بقى والاله الاله الاله اللي بيعبدوه وراح مسك المدرب مش يعمل فاز ويطلع يضرب وراح عامل فاز واحد خلاص. انا مش امه قبل كلامات هو يشوف هو الناس هيسكت هي الرب هتسكت ولسه بقى قاعدين والزراعين هتشتغل بقى عشان الكهرباء اللي طالعه دي. يقول المغيرة بن شعبة يقول والله ما رأيت قوما أسفه منكم ولا أقول أسفه منكم يا ناس يا غبي يا مخكم ظلم ده كلام. أنا أولا سليم معافى بس أنا عملت فيك الحركة دي عشان تقولوا كده هو رب ليه تسمع ولا بتعقل ولا بتفهم؟ طب أهو بسم الله دب دب بالله ولا حاجة حصلت دب دب بالله قاعد يكسر فيه. قال طب صحيح والله ما أعرفش حاجة أهو يبقى لا إله ده ده ما ينفعش يلا يلا معايا معايا يلا نكسروا معاه. وفعلا مسكوا السيوف كلها ودب دب في الثلاثه ده ما كسروه كلهم بس ده تسع الكلام ده دي قبيله الايه؟ فقيه اللي كانت بتسكن الطائف ده حصار الطائف ده بقى له غزوه ثانيه له غزوه ثانيه نبقى ان شاء الله نشرحها في وقت اخر. يبقى الحمد لله كده عبرنا نتكلم سريعا جدا عن غزوه هنين يبقى غطينا شهر شوال بفضل الله ونستكمل ان شاء الله الكلام في الايه؟ الاذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول هل حرام أم حلال أن تتعرض أخت المسلمة على أخت مسلمة لها سواء كانت أختها أو أي أخت مسلمة أخرى؟ السؤال حرام بالصيغة الفقهية. إيه حدود عورة المرأة مع المرأة؟ يعني افرض اثنين ستات قاعدين مع بعض افرض أختين في البيت مع بعض عورة المرأة مع المرأة يعني واحدة تشوف من الأخت المسلمة ما تحت الركبة وما فوق السرة ما تحت الركبة وما فوق السرة. ولما تكون واحدة واحدة ما تشترطش تكون مسلمة لما تكون واحدة زيك بس تشترط تكون مسلمة لأنها لو كانت مسيحية أو يهودية يبقى تتحجبي قدامها زي ما بتتحجبي قدام الراجل. يبقى دلوقتي إيه العورة بقى المحرمة على المرأة إنها تظهرها اللي هي ما بين السرة والركبة إلا للزوج. الزوج هو الوحيد بس اللي يرى ما بين السرة والركبة ما عدا الزوج فكان واحدة زيها يبقى ما تحت الركبة وما فوق السرة. إذا كان غريب عنها ما تبينش من جسمها حاجة خالص قدامه وهو عليه هو يغض البصر عن وشها وإيديها إذا كانوا مبينين. هل شغل المرأة حرام وإيه حكمه؟ شغل المرأة في بيتها مطلوب من المرأة انها تشتغل في بيتها. مين اللي هيطبخ؟ ومين اللي هيكنس؟ ومين اللي هيربي العيال؟ ومين اللي هيستقبل الزور لما ده ماشي ودي ماشيه؟ الا اذا كانت مضطره للعمل ومحتاجه ومحدش بيصرف عليها، ولو ان الله عيبها في رقبتنا وفي وشنا احنا كمسلمين. في الحاله دي يجوز للمراه انها تخرج العمل، زي ما تكون برضه مدرسه لبنات او طبيبه لنساء، بشرط ما يبقاش في اختلاط مع رجال، ما يبقاش في امور شرعيه تقع فيها المراه. هل ختان البنات سنة ولا فرض او ايه؟ ختان البنات اللي هي الطهارة، طهارة البنت يعني، ولا هي سنة ولا هي فرض، هي مكرمة. مكرمة يعني شيء كويس لو عملته انك تطهر بنتك، لكن اقطع ولا تنهك. ما تقطعش، ما تقطعش جزء كبير، لا تقطع جزء صغير اذا كنت هتقطع فهي مكرمة. انا ست كبيرة وعاوزة يا اختي الكريمة الله يكرمك وتيجي تصحي يا رب. مهما كنت كبيرة في السن الصلاة فرض عليك. صلي وانت قاعدة ما تقوميش عشان ما تخيف وتتعبي. صلي وانت قاعدة. ولو مش قادرة تروحي لزورة المية وتعبانة وما معكيش حد في البيت يوصلك او يجيب لك مية لغاية عندك، جائز ليك التيمم. شوف لدرجة ايه؟ المهم انك انت تصلي ما تقطعيش الصلاة. بعض الاخوة بيقولوا ان الضرائب حرام، هل ده صحيح؟ نعم، لان الدولة المسلمة ما بتفرضش ضرائب على المسلمين. احنا علينا الزكاة انما الضرائب دي مفروض مش علينا. مفيش حاجة اسمها ضرائب في الدولة المسلمة، الا اذا احتاج الحاكم المسلم في حاجات معينة ولها شروط معينة. خمس من الفطرة ايه هي؟ نصف الابل وحلق العانة، الشعر اللي هو الاسفل ده هو نصف الابل، وتقليم الاظافر، وتربية اللحية، وإيه تاني؟ والختان. خمس. هناك واجب مستوردة مكتوبة عليها ذبح، ذبح على الشريعة الإسلامية. يقولنا بالنسبة للفراخ اللي جاية من بره، إن كان مكتوب عليها ذبح على الشريعة الإسلامية، معلش حاول تسأل مذبوحة فين؟ إن كانت جاية من الصين أو من الهند أو من اليابان، لا. لكن جايه من امريكا او من روسيا، من فرنسا ماشي، لكن من روسيا لا، لان دول والعياذ بالله مش اهل الكتاب، دول بيعبدوا النار واللي بيعبدوا بتاع البوذا والمشركين دول، التانيين مشركين بس اهل الكتاب. ما يجوز ان احنا ناكل ذبيحتهم، عايز تاكل انت حر، ما تحرمش على غيرك. لان ما وردش فيها نص بالتحريم قاطع، لكن تقول بسم الله الله اكبر وتاكل. واحد يقول واحد طالع يحج وانا بلغته بان هو يدعي لي دعاء هناك، هل الدعاء هناك مستجاب؟ نعم يا اخي، نعم. اصطاد واحد يكون طالع يحج ويكون طالع يحج من مال حلال ويكون اصل كويس، واكتب له ورقه كمان قول له بربك الورقه دي تقراها قدام الكعبه، اكتب فيها بقى اللي انت عايزه، اللي عايز عربيه، اللي عايز عروسه، اللي عايز شقه، اللي عايز فلوس، زي ما انت عايز. انا خليت والله خليت اكتب ورقه يقراها قدام الكعبه وكتبت فيها كده اللهم اني اسالك وادعوك، بس انا بقيت اكتبها بحيث اللي بيقراها كما لو كان بيقراها ليا، يعني يا ربي اسالك الافضل وادعوه بان تيسر له الحج وان تجعله من حجاج بيتك. والله يا اخوانا كل اللي قراها قدام الكعبه جاني، والله حتى كنت كاتب اللهم ارزقه ارزقني بسياره تختار مركبها انت وبتاع، فعلا ده اللي هي التوبه الاوليه خالص دي، وبعد كده ربنا طورها وجاب الواحد بدون الحمد لله. فادعي ادعي وخليه. واحد يقول طب اجبر انا قلت له سلم لي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هيقف قدام قبر النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره يسلم عليه ويقول له يا رسول الله فلان الفلاني يقرئك السلام. هيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يرد عليه السلام عليه الصلاه والسلام. واحد يقول انا عندي اختين متبرجتين وبيرفضوا الحجاب الشرعي، يقول لهم واحده مش بتصلي كمان. اعمل معاهم ايه؟ لان انا ضربتهم وكلمتهم وابوهم عايش ومش مهتم بيهم. شفتوا الخيبه؟ لا اله الا الله. اب خلف وربنا يدعو الخلفه هيحاسبوا عنهم في الاخره والله. انما اموالكم واولادكم في الله. ابتلاء وامتحان. البنات دول ذنبهم في رقبة ابوهم. ابوهم يقول لك انا ربيت، قول له لا ما ربيتش. انت تحن وتمن وعلف علفتهم لغايه ما تهرب، لكن علمتهم دينهم بدليل ان عورتهم باينه، هيتحاسب عليهم. يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بس يا اخي الله يكرمك اللي كاتب السؤال، انت مش هتتحاسب، انت مالكش ذنب. ذنبهم في رقبه ابوه، لان ده ولي امرهم. اللي بيأكلهم اللي خايف عليهم من النار، من الدنيا، مش خايف عليهم من نار جهنم. فانت كابن انصح، قول بلسانك، لكن ما انتش مكلف للضرب، ولا انت مسؤول عنه مسؤوليه، لا، اللي مسؤول ابوه. بس انت تخليك ذاكر ايه؟ تخليك ذاكر ايه؟ هات لهم كتب وسيبها، ما تقولهمش خد اقرا. هات شرايط بتاعت الحجاب، كنت عملت شريط انا الحجاب ساعه ونص. اي في كل حاجة عن الصرحة واللي مش لابسين هيقولوا ايه والرد عليهم ايه. هات الشريط وسمح لهم. يبقى عندك اسلوب في الدعوة، لكن انت مش مسؤول عنه. لا. وانت المسؤول؟ انت بقى هنا هنتحاسب عليه. هتكون معاهم بواجب الدعوة. اولا ما تمشيش معاهم في شارع. ما تمشيش معاهم في شارع. وتحاول تنصحهم. بالسوء وبالراحه وبالانسانيه واحده واحده. وبعد كده انت امرك الى الله هتعمل ايه؟ هتخرجهم من بره؟ مش معقول. اذا ادب لكن ان شاء الله هيستجيبوا باذن الله يعني. واحد يقول انا اشوف قراءه القران من المصحف في قيام الليل. ايه حكم الاسلام في حلق الشاوذ؟ الشنب. جائز. لان كلمه احكوا تشيل فيها تفاصيل كتير، منها انك انت تشيله خالص. عايز تشيله هل المسلم مكلف بتحصيل علوم الدنيا والاخره؟ نعم، الاثنين صح والاثنين خير. لان علوم الدين اللي انت مكلف بيها اللي هي لازم تقيم بيها دينك. نتعلم فرائض الوضوء والطواف ازاي وكده يعني. واحد بيقول تقدم، او واحده بقى بتقول تقدم لي خطيبي وقريبي وهو مش ملتزم، ولا ملتزمه جدا، ولا برفضه رفضا تاما، ورفضت واحد من قبليه عشان كان عايز يتجوزني بسرعه قبل ما انهي دراستي الجامعيه. فهل يمكن تغيير قريبي الى راجل مسلم ولا انتظر اصلا ملتزم؟ انصحك انتظري اصلا ملتزم. انما اللي مش ملتزم وعايزه تغيريه هيتغير بس عشانك. وبعد كده ترجع لنا لعادتها القديمه. فانت خذي اللي يصونك، اللي يعرف قيمتك، اللي يعرف انك ملتزمه. بس لما جالك الاصل الملتزم ليه رفضتيه؟ دراسه ايه وبتاع ايه يا بس كنت ممكن تقتني بيه وتكملي دراستك. ولما ترفضي اصلا ملتزم علشان دراستك، ايه اللي هيعوضك؟ ايه اللي هينفعك؟ ما تكتبش شهادتك وتقعدي في البيت. اذا جاءكم من ترضون الذين هو حمقى فزوجوه. اول ما ياخد تاني جيش ويكون ملتزم اتوكلي على الله على طول. وحطي جوزك رقم واحد ودراستك رقم اثنين. لان الاساس فيك جوزك في يسوعك. انا امراه مرقبه بسال عن صله الرحم. لان الاسره والاقارب مش عاجبهم شكل، ولا عاجبهم تنفيذ اوامر الله في فصل الرجال على النساء. عشان كده انا مش بصل الرحم. هل انا قاسمه؟ نعم يا اخت، بس خلي بالك انت مش قاسمه. يعني ربنا مش هيحبك من اللي بتجتهدي واجتهادك ده كان غلط. اللي مش عاجبه الاسلام ان شاء الله ما عجبه، لكن انت بتادي فريضتك اللي ربنا امر فيها. روح لهم برضه، بس طولي شويه في المروحه. وبرضه صله الرحم. وكلميهم. وما تنقشيش من الكلام معاهم. لما تقعدي مع النساء شيلي نقابك. لما تحس ان حد دخل من الرجال حطي نقابك. وكلميهم بالراحه بالزور، ده كلام ربنا، ده امر ربنا. خذي لهم شرايط معاك، خذي لهم كتب يقروها، وخليكي رسل كرسول خير كده ليهم، لعل ربنا يفتح بيك. لكن اذا وصلوا لمرحله ان هم اللي يقولوا ما تجيش هنا يبقى خلاص. واحده بتقول انا ليا ام مريضه ومشلوله، هل يجوز انا اوضيها؟ هل يجوز انا اوضيها؟ نعم. بالنسبه لطهاره ملابسها، هي في اغلب الاوقات بتبقى غير طاهره، والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما دام مريضه ليست على المريض حرج، تعمل اللي عليها واللي تقدر عليه، وبعد كده خلاص. ظهرت نتيجه الثانويه العامه النهارده. طيب اخواننا اللي نجحوا وجابوا مجموع كبير قولوا الحمد لله تبارك وتعالى، واخواننا اللي سقطوا او جابوا مجموع صغير برضه قولوا الحمد لله على كل حال. لكن نتعلم يا اخواننا، من جد وجد، من جد وجد، اللي اشتغل اديكم شايفين، والامر كله ابتلاء من الله تبارك وتعالى. وبنقول للاخوه اللي نجحوا وجابوا مجموع كبير، شفتوا فرحه النجاح حلوه ازاي؟ امال هتبقى فرحه النجاح في الاخر قد ايه؟ ها؟ وبرضه اللي جابوا مجموع ضعيف، شوفوا زعلانين ازاي ومتضايقين، امال في الاخر هيبقى نظامنا ايه؟ يا ريت نربط بين دي وبين الاخر. هل عمليه تحديد الناس للنساء حرام؟ اللي عايزه توقف نفسها شويه تتفق مع جوزها على اسلوب العزل انه ينزل خارج الرحم، لكن ما تاخدش حبوب لانها بتجيب سرطان، وده موضوع بين الزوج وبين زوجته، ما يبقاش قضيه عامه، لو بقى قضيه عامه يبقى حرام. واحد يقول ارجو ان تذكر لي طريقه اسلاميه لتربيه الاولاد، لان ما عنديش وقت اقرا كتاب تربيه الاولاد في الاسلام. ده موضوع كبير يا اخي، تربيه الاولاد ده موضوع كبير، يكفي انك انت تكون ملتزم انت ومراتك الاول، ابنك لما هيشوف الالتزام هيتعلم، وبعد كده بتعلم الولد كل يوم بتحفظه ايات وبتحفظه احاديث وبتعلمه ادب الاستئذان، وبتجيبه الجامع هنا يبقى شبل من اسبال الدعوه، هاتوا ابنائكم هنا في المساجد عشان يعلموه يبقوا اسبال من اسبال الدعوه. يطلع بره عشان في بعض الاخوات عايزين، اتفضل يا محمود. شعبان، ايه حكم الاسلام في النساء اللي بترتدي ملابس الحجاب اللي هي ملابس السوداء داخل المنزل والخارج ويطلب منهم كمان تهجم ويطلب منهم لا يا اختي اكثر من ثلاث ايام على اي واحده ماتت تبقي قاسمه وعانيتي السيئات لو لبست ملابس الحجاب الا على زوجك الاربع شهور وعشر ايام. واحده بتقول انا قعدت 20 يوم في نفاق وبعد كده جالي 20 يوم دم وكنت بطلع عليها دم صح ولازم تصلي برضه لان بعد ال 40 يوم ما يبقاش دم نفاق ده. هل ماريا القبطيه كانت زوجة النبي عليه الصلاه والسلام يا ميمون؟ والله انا اعلم ان ماريا القبطيه طب اسال فيه ماشي اسال برضه واتاكد من المعلومات لان السؤال ده شككني في معلومات. نواصل على خير والسلام عليكم ورحمه الله.